400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الهواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك. الله يكرمك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب صفة الصلاة في باب وضوء الصبيان: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري. أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال للبيت. نعم، فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر ما وقفنا مما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، وهو يبوب في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم عن باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. نعم. أن يكون في صبيان مع المسلمين بيصلوا، أو بعض الأطفال الصغار أو ما شابه ذلك يعني. نعم. طبعا تعرف أن هذا أمر لا بد أنه سيحدث في سائر الأزمان وفي سائر الأمكنة، في كل مكان وفي كل زمان هتلاقي أب معاه ابنه أو يعلمه أو كده يعني. نعم. فالوقت هنا طبعا بالنسبة للصلاة كشرط بالنسبة للصلاة وصحتها البلوغ، لأن ربنا سبحانه وتعالى كلف الإنسان بحيث يكتب عليه العمل من حسنات أو سيئات. نعم. عند البلوغ. نعم. رفع القلم عن ثلاث، فقال عن الغلام حتى يحتلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مرهم لسبع، يعني بالصلاة، واضربهم عليها لإيه؟ لعشر. وهذا سيأتي تفاصيله من خلال ما ورد في صحيح البخاري وفي غيره يعني. نعم. لاحظ هنا في صورة عايزين نتكلم عنها، ان الإمام البخاري بيقدم اصح شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بحيث زي ما بقول عامل حماية بالنسبة للسنة. نعم. لكن العلماء دققوا ومحصوا وفحصوا كل صغيرة محصوا وفحصوا كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وادوها لنا في جرعات محددة، الأركان، ما يتعلق بالواجبات، ما يتعلق بالسنن، الكلام ده كله بينوه، ما سابوش حاجة يعني. لكن البخاري بيديك نموذج عملي كمشهد مما كان يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيروي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخروج هنا المقصود بالخروج لصلاة العيد يعني. نعم. قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته. نعم. كلمة مكاني منه يعني ايه؟ يعني انني دايما ببقى جنبه او له مكانة في مسألة ان هو جنب النبي عليه الصلاة والسلام وقريب، فيقدر يشوف ويقول لك ايه الوصف يعني. ولولا مكان منه ما شهدته، يعني من صغره. فبيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، اسم مكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام واقف والناس كلها في المصلى او في الخلاء، كلهم يعني مجتمعون لصلاة العيد. نعم. ثم خطب، يبقى هو بيقول على الوصف اللي هو ذكره ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وبعدين صلى العيد وخطب الناس. نعم. ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدق. فجعلت المرأة تهوي بيدها الى حلقها، يعني تنزع ايه العقد او الحلق بتاعها، يعني تلقي في ثوب ايه بلال. يعني بلال ماشي مع النبي عليه السلام ومعاه الثوب بتاعه ماسكه كده، بيحطوا فيه الايه الذهب اللي هم او الاشياء اللي هم بيجمعوها يعني. نعم. ثم اتى هو وبلال البيت، اي لتوزيع هذه الامور على المسلمين يعني. نعم. فهذا يذكره عبد الله بن عباس وهو كان صغير، فكونه خرج وحضر مع المسلمين ووقف في الصف وأدى الصلاة، يبقى في هذه الحالة إمكانية ذلك بالنسبة لسائر المسلمين واردة. نعم. يعني مش هقول لا الأولاد ما تجيبهمش، الأولاد كذا، لا، يبقى في هذه الحالة الأمر جائز، ما فيش فيه شيء. والصورة ديت نقلها الإمام البخاري في كيفية صلاة النبي عليه السلام علشان نتأسى بها، هي دي السنة. نعم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث شاهد لتوحيد العبادة هو وما تقدم من الأحاديث في كيفية صلاة النبي عليه السلام ووجود النساء والصبيان. نعم. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. نعم. وتقدم الحديث ده في أكثر من موضع، بس هنا بيستدل به الإمام البخاري في خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. والغلس. نعم. الغلس اللي هو اخر ظلمة الليل قبل ظهور نور الايه الفجر. نعم. او الخيط الايه الابيض من الخيط الاسود. كانوا يخرجوا يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث هنا في ان هم ايه صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء. نعم. قالت عائشة: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، العتمة اللي هي صلاة العشاء يعني. حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. نعم. عمر الخطاب نادى عليه النساء والصبيان، يعني كده كانوا موجودين. نعم. وكمان غلبهم الايه النوم. نعم. ف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. وإحنا تقدم بكده النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، يعني إذا شغلوا حاجة ممكن يأخر ليه العشاء يعني. نعم. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة اللي هي صلاة الجماعة يعني. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الإيه؟ الأول. غياب الشفق ده أول وقت العشاء العتمة يعني. نعم. وممكن يستمر إلى ثلث الليل الإيه؟ الأول. نعم. ساعتين أو كده يعني. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا الحديث في كلام عبد الله بن عمر بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. لازم يراعى فيه الفقه الواقع. نعم. يعني ازاي فقه الواقع؟ يعني النساء في المدينة بالنسبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، هم حوالين المسجد، يعني انجاز التعبير الآن موقع المدينة المنورة بالنسبة للواقع الآن كان مساحتها فين؟ أقل من مساحة الحرم الوقت. نعم. يشوف مساحة الحرم المدني اللي هي جوه السور دي كانت شاملة المدينة كلها أو أوسع كمان من المدينة. صحيح. فأصبح علشان يمشوا يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا في مسألة الأمان. طيب، والأمان أكتر لما يكون الليل سواء في صلاة العتمة للعشاء أو في صلاة الفجر. فاللي عايزة تخرج في إنها تروح تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش يمنعها. ليه؟ لأن هنا في مزيد من الإيه؟ من الأمان. صحيح. فممكن بعض النساء يستدلوا بهذا يقول لك إيه، طب دلوقتي أهو إحنا عايزين نخرج وبالليل. هذا نص الحديث النبوي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده فيه قضيه مرتبطه بعامل الايه؟ الامان. الامان. نعم. لكن مثلا دلوقتي عشان واحده تخرج وتمشي في طريق معدى على عربيات ومعدى على مسافرين ومعدى على ما اعرفش ايه، وهي على ما تروح المسجد مشوار اخد بالك ازاي عليها، وتقول انا بحتج بكلام النبي عليه السلام. لا، ده القضيه كلها مرتبطه بالامان. فهنا كلام النبي عليه السلام ان الوقت ده هو وقت الامان بالنسبه لمين؟ للنساء. انما دلوقتي عندنا الوقت ده يعتبر خطر بالنسبه لمين؟ للنساء. مين اللي يسيب بنت تخرج بالليل؟ شفت بقى ازاي؟ فهنا بتبص للواقع والعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انها خرجت ومع زوجها او في امان او يعني مع محرم او ما شابه ذلك ما فيش اشكال ولا حاجه. نعم. لكن هي هتخرج هي الوحيده راح المسجد، فهنا كلام النبي عليه السلام ان ده وقت الامان بالنسبه لها في مكان الوقت للي عايش ايام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. انت شفت المساله دي مهمه جدا يعني. نعم. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. نعم. هذا برضو بيعكس الصورة في أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمان النساء وأن تكون كل مؤمنة تصل إلى بيتها في أمان وسلام، فبيأخر هو النبي عليه الصلاة والسلام قيامه فالناس نعم. كلها قاعدة تستنى. نعم. لذلك ما هم يوصلوا بإيه؟ بأمان. يعني احنا حتى لو قلنا فيها تنظيم مروري على اساس يوقفوا النساء من هنا ويخلوا او يوقفوا الرجال من هنا ويخلوا النساء هم يعدوا الاول. نعم. فده برضو الامر ده وارد لان ده يعتبر عمليه تنظيم في وصول النساء في امان. نعم. ف فهند بنت الحارث تذكر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، يعني انصرفنا يعني. نعم. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال يعني جلسوا في أماكنهم. نعم. أو إن هم يعني إيه انشغلوا بختام الصلاة والأشياء اللي زي كده. نعم. ما شاء الله، شاء طبعا المشيئة وصف ذاته والشيء ليس من أسمائه. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، ساعتها ينصرف. نعم. يبقى كأن في عملية تنظيم في انصراف الرجال وانصراف الإيه النساء. النساء. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حوله، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم. أيضا ده في حديث أم المؤمنة عائشة في وجود النساء وصلاة النساء مع الرجال، خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. الغلس طبعا اللي هو نهاية الليل وبداية الايه النهار، نهاية نعم. ظلمة الليل عند الفجر يعني. نعم. فالنساء عائشة بتقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، المتلفعة اللي هي لفة يعني الطرحة بتاعتها. نعم. أن المرط بمعنى طرحة كده أو قماش طويل له بعض الايه السيور اللي فيه أو حاجة زي كده يعني. نعم. بعض الأعلام متلفعات بمروطهن ما يعرفنا من الغلس. لان احنا قلنا في موضوع الغلس ده ان يبقى في ضوء طالع فين؟ في المشرق. نعم. اللي هو بداية الصلاة، الضوء ده عشان ينتشر لو الرسول صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة يبقى لسه في شيء من العتمة مختلطة بالايه بضوء ابيض، لكن ما اقدرش اميز الايه اللي قدامي. نعم. لا سيما وهن ايه متلفعات بمروطهن. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نعم. هنا الحديث برضو في دلالة على الشاهد ان النساء موجودين مع النبي عليه السلام بيصلوا. نعم. وانهم خرجوا الصلاة في الجماعة مع النبي عليه السلام. فأبو قتادة الأنصاري بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لأقوم الى الصلاة وانا اريد ان اطول فيها، يعني هو في النية انه رايح ايه هيطول في الصلاة هو رايح يصلي يعني. نعم. فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نعم. أن أمه مثلا كانت شايلاه ولا قاعدة على الأرض والولاد بيبكي وفي مشقة، فممكن أم إيه تتأثر وتنصرف من الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدل أن يطول يتجوز في صلاتي ويخفف. نعم. طبعا من رحمة النبي عليه السلام بإيه بالأمة وبالنساء، وما فيش يعني صورة تلاقي فيها الكمال في التعاون والرحمة والشفقة بين الناس حتى في أقل الأشياء في مسألة الصلاة فطولها أو قصارها زي ما بتشوف كده. الحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم. شوف بقى الحديث ده أمر غريب شوي. نعم. عائشة اللي بتقول، وعائشة عاشت فترة طويلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأيام علم النبي طالب. فشوف الفترة دي يعني أما تقول مثلا في حدود 30 سنة أو 40 سنة الفترة دي. نعم. ثلاث عقود اتغير حال النساء. فعائشة بتنكر لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، طب هم أحدثوا إيه؟ إنه كانوا بيتزين، الملابس اتغيرت، أخبرك إزاي؟ مسألة إن هي تحاول تبدي بعض ال ما مش زي ما بيحصل مثلا حاجات تتصورها في، لا ده مجرد بس إنهم كانوا بيطلعوا مش بالطريقة اللي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فبتقول ما أحدث النساء أي من الزينة والتجميل وكلام من ده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم. كما منعت إيه؟ نساء بني إسرائيل. لما هم بدأوا يفعلوا من ألوان الفتنة والتزين فمنعنا، لأن ده باب سد البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سد الذرائع. نعم. دي ذريعة بتوصل بها إلى فساد مجتمع. صحيح. زي ما بتشوف، ما هو دلوقتي أنت لو واحد من الصحابة قام دلوقتي ولا أم من عائشة شافت الوضع كده هتقول لا الدنيا اتغيرت خالص. نعم. أو يعني قلت لعمرة اللي هي بتروي الحديث عن مين؟ عن عائشة. أو منعنا لما نساء بنو إسرائيل يعني في إن هم يخرجوا؟ قالت نعم، على أساس إنها نقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المنع. نعم. الشاهد هنا إن شوف الفتن كانوا بيحرصوا على إن النساء ما يسببوش فتنة بالنسبة للإيه؟ للمجتمع. والكلام ده بعد النبي عليه السلام ب 30 40 سنة. الوقت إحنا بقالنا 1400 سنة. شوف حال المسلمين دي وحال المسلمات ايه. تخيل بقى الناس يقول لك واحدة محتشمة اخرها لابسة ايه؟ منطلق. نعم. يبقى دي محتشمة. صحيح. ولفة بتاع شرب على دماغه وخلاص. دي لو مشى في الشارع من فاتنها كده وطلع قدام الناس ومجسدة جسمها ويقول لك دي حجاب اسلام. ايه يا عم بتعملوا ده؟ بس شوف انت الوضع ايام النبي عليه السلام والايام دي. فهيقول لك لا ده ايام النبي عليه السلام كانت زمان ما تنفعش دلوقتي. لا هي ما تنفع دلوقتي وتنفع في كل وقت. قضية في انحراف مجتمع ظل اليهود والنصارى يعبثون به وانتم سكوت. لغاية ما ضاع منكم المجتمع وضاعت الفضيلة وقل الحياة. صحيح. فكانت النتائج كارثية. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. نعم. الشاهد من حديث ان الرسول لم يمنعهن في وقته. الرسول لم يمنع النساء في حضور الصلاة. لكن هو بيقول هنا في حديث عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث لمنعهن. منعهن يعني من الحضور. نعم. أن حسابه فتنة. صحيح. لكن الكلام ده بعد عقدين، لما 30 40 سنة أنا عقدين أو ثلاثة أو أربعة وقالت كده من عائشة. نعم. يبقى دلوقتي في ما يتعلق بالنساء فهيقول لك طب ما احنا لو عملنا كده يبقى احنا هنعيش في مجتمع اخد بالك ازاي؟ بدائي صحراوي تصحر ما فيش تطور الى غير ذلك مما ينعق به الليبراليون او من يسيرون خلف الغرب شبرا بشبر وزراعا بزراعة. نعم. والله دي حياة احنا عايشينها ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فلازم ننجح في الابتلاء. فالنجاح في الابتلاء يقتضي اتباع السنة، الحياة، الحفاظ، وعلى الأقل يكون الأمر في احتياط. ما حدش يقول إن الصورة ديت في المحافظة على عدم الفتنة في إن احنا من لا نحول مجتمعنا إلى مجتمع أشبه بقطعان ماشية. يقول لك الكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وضع نظاما كابتلاء وأوامر تكليفية وأحكام عبودية هنتحاسب عليها، والحياة هتمر سواء كانت بالتزام أو كانت بقلة حياة زي ما نشوف في كثير من الأحيان. نعم، هتمر هتمر، والكل سيلقى الله عز وجل، والإنسان فيما قدم. اللي قدم من سبل الفساد والتعري والرذيلة تحط على دماغه. نعم، وبياخد هذه الأوزار. واللي حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، تبع السنة. نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. الحديث بيدل على أن النساء بيصلوا وراء الرجال أو خلف الرجال، لأن الإمام البخاري جايب الباب عشان كده. واحنا قلنا ممكن يورد الحديث اكتر من مرة على اساس بيركز فيه على صورة معينة او العدسة بتكبر وضع معين. فالوضع هنا اللي بينقل فيه الامام البخاري الصورة ان النساء بيصلوا خلف الرجال مش في وسطهم. نعم. يعني دلوقتي من ضمن الامور اللي بيحاولوا ان هم يعملوها ان يخلوا الرجال واقفين في وسط النساء والنساء في الرجال، وتبقى فوضى عشان يبقى ما فيش فرق بين الرجل والمرأة. يعني خد بالك ازاي. لا، فهو جايب لك الصورة والعدسة بتقول اهو ادي الصورة اللي موجودة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ان النساء خلف الرجال. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم. طبعا العلة ان هم ينصرفوا قبل ان يدركهن احد من الرجال. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. وده شاهد برضو للمراد الامام البخاري النساء بيصلوا خلف الرجال. نعم. فهنا في كلام انس لما وصف صلاة النبي عليه السلام لما دعته جدته الى طعام بيقول: صلى النبي عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم في صف واحد يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وام سليم خلف. طيب النساء خلف الرجال. نعم. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. نعم. هذا الحديث في دليل على سرعة الانصراف لأن هم انصرفوا بغلس. نعم. وإحنا بنقول في ما يتعلق بالغلس أن الظلمة بتبقى موجودة والمستعرض الأحمر بيبقى موجود في الأفق. نعم. أو ناحية شروق الشمس. لكن الوضع اللي هم قاعدين فيه لسه فيه ظلمة. فلما يخلصوا الصلاة بينصرفوا بسرعة، دليل على أولا خفة الصلاة وسرعة انصراف النساء. نعم. طالما قلبي غلس، والشاهد من هنا الإمام البخاري بيستدل طالما في غلس لأن الصبح بيطلع بسرعة. أول ما يطلع المستعرض الأحمر أو الخيط اللي هو بيطالع في المشرق مستعرض اللي واخد الافق، ايه اللي بيحصل؟ ان الفترة لو قلت مثلا ربع ساعة تلت ساعة بيبدأ النور ينفجر. نعم. والغلس يروح، فكونهم ان هم انصرفوا في الغلس معناها انه الرسول صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة بسرعة، يعني ما طولش فيها، وفي نفس الوقت انصرف هم أيضا بسرعة. فبيستدل من كده على سرعة انصراف الايه النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. نعم. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. نعم، هذا الحديث دليل على أن المرأة لو رغبت في الصلاة في المسجد فزوجها لا يمنعها، لكن المسألة في مسألة الأمان في الوصول إلى المسجد. نعم، يأمنها أو ياخدها معاه رجعها تاني، لكن المسألة ما تبقاش كده، إنها تبقى متروكة لها هي في مسألة إن تمشي حد يزيها أو يتحرش بها أو يفعل ما نراه كثيرا في مثل هذه الأيام يعني. نعم، بكده فضل الدكتور يعني يعتبر انتهى أو انتهت أبواب صفة الصلاة، وإن شاء الله ندخل في كتاب الجمعة. نعم أنا عايز أقول حاجة فيما يتعلق بموضوع الأبواب اللي ذكرت وما وصفه الإمام البخاري في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، البخاري مش كل ما ورد في السنة عنده. نعم، ولكن أصح الأحاديث في السنة بنجدها عند فين؟ الإمام البخاري. نعم، لكن لما ناخد الصورة الكلية لكل ما ورد في السنة فبنضيف لها ما ورد صحيح مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، أحمد بن حنبل، كل ما ورد في السنة بنجمع الصورة الكلية، وده دور أهل العلم في المسألة. يعني أنت بتشوف عند الإمام البخاري تقريبا الصورة واضحة جدا جدا جدا لمن أراد أن يصلي. لكن لو واحد مثلا عايز يتكلم على إيه، أعمل إيه بقى في الصلاة، أنا عايز الموضوع كده باختصار، ما أناش هقعد أقرأ بقى حديث حديث. إحنا دلوقتي بنعمل مسح شامل للي ورد في السنة عند الإمام البخاري. نعم، السبب الرئيسي في ذلك إن إحنا بندور على الجانب الاعتقادي في التفسير اللي هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، البعد المتعلق بالعقيدة في بيان توحيد العبادة، الصراط المستقيم اللي هي الإرادة الشرعية وعلاقتها بالإرادة الكونية من خلال السنة، الأسماء والصفات اللي وردت في السنة، الشواهد لتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، كل ده الجوانب اللي احنا بنهتم بها، ده بالإضافة لحاجة أساسية بقى المسح الشامل اللي في البخاري، عشان نشوف انتوا قاعدين بتطعنوا في البخاري في ايه. نعم، قولوا لنا اللي عندكم بقى من الأحاديث اللي ضحك عليكم فيها ابن البحيري وضحك عليكم فيها الجماعة اللي هم كهنة التنصير اللي جايين دلوقتي يطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وروا لنا هذا البخاري بنقرأه كلمة مسح شامل أو كل ما ورد في البخاري، ولقينا أن البخاري إمام يفوق الأئمة من جهة الحفظ والإتقان والأمانة العلمية في النقل، بحيث أن السند الواحد عند البخاري انتوا ايها اليهود او النصارى ما عندكوش كلكم على بعضكم في كتابكم سند واحد زي اللي عند البخاري. لكن لما ناخد الصورة الكلية في الصلاة فبناخدها من خلال الكتب، وده اللي قام بأهل العلم. يعني أهل العلم لما اتكلموا عن أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وسنن الصلاة، جمعوا الكلام ده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقتها. نعم، فما نيجي نتكلم مثلا عن أركان الصلاة، أركان الصلاة لا يسقط جهلا ولا عمدا ولا سهوا، لازم تتأدى. نعم، إن لو ما أديتش الركن يبقى كده الركن خلاص ساقط أو الصلاة هتبطل. وفيه واجبات، الواجبات ده هي لازم تعملها موجودة في الصلاة غير الأركان الأساسية، وفيه سنن بتتبعها. فلما نيجي نشوف متابعات أهل العلم ودراستهم ومنهجهم وتحري الأسانيد، فتلاقي سند عند البخاري وسند عند مسلم مش عند البخاري، وسند عند ابو داود لا عند البخاري ومسلم، والاسانيد كلها ايه صحيح. فلما يتكلم مثلا انت عندك في اركان الصلاه فيحددوا لك عده اركان العلماء اللي جمعوه، فيقول لك مثلا ايه اول ركن القيام في الفرض مع القدره، طالما تقدر يبقى لازم تقف. ربنا بيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله ايه قانتين، بقول وقوموا لله قانتين فتقعد. وحديث عمران ابن حسين بيقول كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى في هذه الحالة الإنسان بيتبع الطريقة اللي فيها أداء هذا الركن، لازم الوقوف. ما قدرش خلاص، طالما أنت عندك القدرة يبقى لازم تقف. والرسول قال صلوا كما رأيتموني إيه أصلي، هو كان بيقف في الصلاة، هذا ركن عندهم استدلوا عليه بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما يقول لك مثلا تكبيرة الإحرام ده ركن تاني، هو يدخل الصلاة لازم يكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، الرسول قال كده للمسيء الصلاة لما قال له صل فإنك لم تصل، خدوا منها إن التكبير ده ركن أساسي، ما هينفعش الصلاة لما يقول الله أكبر، أخبرك إزاي؟ برضه مفتاح الصلاة هيبقى الطهور وتحريمها في التكبير وتحليلها في التسليم، يعني تحريمها يعني إيه؟ يعني لما يدخل في حرمة الصلاة يبقى البداية بالإيه بالتكبير، هيخرج منها يبقى لازم التسليم. نعم الأحاديث دي ممكن تلاقيها في البخاري في أبو داود كده. قراءة الفتحة مرتبة في كل ركعة دي ركن من الأركان، ما ينفعش لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقراها زي ما أنزلت، مش يقرا هو على مزاجه كده ويقعد يشيل حروف ويحط حروف، لا، أو إنه سبب آيتين منها بس أو آيتين ويسيب الباقي، لا لازم تقرأ كلها. نعم الركوع يا الذين امنوا اركعوا واسجدوا، وقال في المسيء صلاتي ثم اركع حتى تطمئن ايه راكع. الرفع من الركوع والاعتدال قائما ده يعتبر ركن، نعم، لان الرسول قال له ارفع حتى تعدل قائما. طيب السجود على الاعضاء السبعه هنا قال للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ايه ساجدا، ساجدا. والرسول عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم. عندك ركن اهو الرفع من السجود، الجلسه بين السجدتين، الطمانينه في جميع الاركان. نعم. دي كلها اركان في الصلاه ما ينفعش واحد يعبث بيها، هم خدوها منين؟ من الكيفيه، ما البخاري كان يكبر لك في العدسه دي شويه يقوم يجيب لك الصوره والالهاب في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام التشهد الاخير ده ركن، الا تقول السلام على الله فان الله والسلام ولكن قل التحيات لله الى اخره، تحيات لله. طيب الجلوس للتشهد الاخير، يعني هل يتشهد واقف ولا قاعد؟ لازم يكون قاعد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، ده كله برضه من اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الترتيب بين الأركان، ما يلخبطش هو ويصلي مزاجه يخلي التشهد الأخير الأول، ما ينفعش، لازم في ترتيب. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للمسيء صلاته كده. التسليمة اللي بيسلم عشان يخلص صلاته عن اليمين وعن الإيه اليسار، دي كلها أركان بالنسبة لل للصلاة لازم يستوفي. وقالوا كمان في واجبات كمان واجب عليه، جمع الواجبات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام برضه عليه الصلاة والسلام. عندك 8 واجبات، جميع التكبيرات اللي هيكبرها في الانتقالات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هتبقى ركن والباقي كله هيبقى إيه واجب. نعم أيضا لما تشوف في الواجبات ان يقول سبحان ربي العظيم وهو راكع، وبعدين في الثالثه يقول سمع الله لمن حمده، صلى الله عليه وسلم قال كده؟ نعم. أو وحيقول ربنا ولك الحمد للإمام المأموم لما الإمام سمع الله لمن حمده، وبعد كده سبحان ربي الأعلى في السجود لما يكون سالم. طيب بعد كده بين السجدتين بيقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، ممكن يكررها لكن أقلها واحدة، دي واجب من الواجبات. التشهد الأول اللي هو في الوسط ده واجب من الواجبات، مش ركن، مش ركن. نعم. لكن لو سهى هيسجد سجدتين للسهو زي ما ورد في حديث نص في الإمام في صحيح الإمام البخاري. وهكذا هما بيجمعوا هذه الواجبات وهذه الشروط من خلال وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما قام به أهل العلم كان أمر خدموا به الأمة. عندك مثلا في الواجبات الجلوس للتشهد الأول زي الجلوس للتشهد الأخير ركن، إنما في الأوسط هيبقى الجلوس واجب. دي كلها في واجبات الصلاة 14 ركن 8 واجبات. هم قاعدين بيتتبعوا كل صغيرة وكبيرة ويتفحصوها. يبقى أهل العلم هنا جابوا حاجة من عندهم ولا نقلوا عن النبي عليه السلام؟ ولو فرض إن واحد جاب حاجة من عنده قالها ومعلاش دليل بيردوا كلامه. الأئمة الأربعة كانوا كده. صحيح. إن صح الحديث فهو مذهب، إن جالكوا كلامنا موافق كلام الله وكلام الرسول خذوا به، وإن خالف فاضربوا به عرض الحائط. نعم. مش هم كلهم قالوا كده؟ يبقى لازمة إبا الحملة الشديدة الشعواء في ضرب الوحي وضرب سنة النبي عليه السلام وتحت مسمى كتب التراث ضيعتنا وكتب التراث. إيه اللي ضيعنا فيه؟ التراث ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب من الأسباب في حفظ هذه الأمة، لأن ما فيش حد منهم قال أنا معصوم، لكن نقلوا صورة كلام النبي عليه السلام وأفعالي وتقريراتي إلى الناس. وده دورهم، وده احنا بنقرأ مع بعض عملي، يعني ده احنا بنقرأ البخاري كلمة كلمة. وإن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى نفعل ذلك في صحيح مسلم وفي كتب السنة إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. فهي المسألة كده، سنن الصلاة اللي هم جمعوه، السنن دي هي صحيح لا تبطل الصلاة لا عمد ولا سهو لو أنت سبت سنة منه، لكن دي كان هدي النبي عليه الصلاة وطريق الصلاة. فلما اتكلموا عن السنة دي بخلص مش مهم، لا دي سنة النبي عليه الصلاة بحافظ عليها علشان الرسول عليه السلام فعل ذلك. يعني لما رفع اليدين حذو المنكبين والأحاديث رماها سوا، أجي أنا أقول لا مش مهم؟ شفت بقى إزاي؟ هو هنا هيقول لك أنا هرجع بس الكلام اللي العلم يقول لك مش مهم، لا أنت متبع السنة فما تفرطش في حاجة سواء كان ركن أو واجب أو إيه أو سنة. أنا متبع النبي عليه السلام كل ما ورد عنه على بعضه، أنت فاهم إزاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فطب لو حصل إنني نسيت أو حصل حاجة زي خلاص دي اسمها سنة. فهمت بقى إزاي؟ مش إنني حولك أنا حنفي ولازم أعمل كده وأنا حنبلي حعمل كده وأنا، لا، القصد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه والسير على الصراط المستقيم. نعم. رفع اليدين حذو المنكبين من السن، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر من السن، النظر إلى موضع السجود من السن، دعاء الاستفتاح بعد ما بيكبر بيقول دعاء اللي احنا قلنا السكتة ديت أبو هريرة سأل النبي عليه السلام فالرسول قال له أنا كنت بقول كذا وكذا، احنا تقدم الحديث ده. نعم. التعوذ بالله من الشيطان، البسملة بتذكر في السر قبل ما يقرأ فاتحة الايه الكتاب، قول آمين بعد قراءة الفاتحة، بيجهر بقى في الصلاة الجهرية وبيسر بها في الصلاة السرية، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، ما احنا اتكلمنا على الكلام ده وجبنا الأحاديث كلها. نعم. دي من السنة. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، الإصرار في الصلاة السرية، ده من السنة اهو. السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة، هدوء شوية كده قبل الايه؟ قبل الركوع. قبل الركوع. وضع اليدين مفرجة الأصابع على الركبتين. وحط ايده على ركبته دي من السنة. مد الظهر في الركوع. لأن هو المفروض من الركوع ان هو يكون بيمثل زاوية قائمة، بس يكونوا بقى هصر ظهره أو مده، المد اللي ايه؟ لو صبت عليه الماء استقر. والرأس تبقى حيال الظهر، دي برضو من السنة. مجافات اليدين عن الجنبين في الركوع، يعني هو ركع بيعمل كده، خلي بالك ازاي. اللي يزيد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، ما هو ممكن سبحان ربي العظيم واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو ما تيسر له. في امور من اللي وردت دي ما جاتش في صحيح البخاري، ما جاتش في صحيح البخاري لكن جت في كتب السنه. نعم. فما هنعرفش اسيبها، لازم اخده كله. طالما صح الحديث بالسند المتصل بنقل عدل الضابط عن مثله الى منتهى ما فيهاش العله، يبقى لازم كده. وبعدين هل كل ما كان على شرط الامام البخاري اورده؟ لا، ده بقول صح عندي 100,000 حديث، لكن هو ما اوردش في الصحيح الا كام؟ 7,000 وشويه كده، عشان ما يطولش. ما هو ممكن يقعد يروي كل لغايه ما فيش، ما سابوش حاجه في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الا، او في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها كلها الا ونقلوها. دي ميزه للامه مش موجوده في امه. ده اقول لك ده احنا علشان تنقل بس حاجه من صوره عيسى عليه السلام وحياته وحياه اصحابه، ما فيش ولا سند متصل. تصور ولا سند ايه؟ ولا سند واحد متصل. اللي موجود ده كتاب تاريخ، واحد بيكتب قصه فيها حق وفيها باطل، وانا مش عارف فين الحق وفين الباطل. صحيح. ده احنا بنميز الحق والباطل عندهم بمقياسه عندنا. اللي يوافقنا واللي جه نزل به الوحي الصافي النقي يبقى نقول ده فعلا كان حق. نعم. طب واللي مش موافق؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ إيه؟ ادونا مصدر. هم ما عندهمش اصلا مصدر لا للحق ولا للايه؟ ولا للباطل، ما فيش سند واحد. يتخيل امه فيها ملايين الاسانيد بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عندهم ما فيش سند واحد بس متصل الى عيسى او الى نبي من الانبياء. وحتى الكتب اللي هي نزلت موثوقه كالتوراه في الواح ضاعت. ايه ده بقى؟ يبقى دوروا على نفسكم، ما تجوش تتكلموا عننا وتتكلموا على دين الله تبارك وتعالى. ديننا ولله الحمد يعني يعلو ولا يعلى عليه. ما فيش في تاريخ الامم كلها حد ضبط كلام النبي عليه السلام وافعاله وتقريراته كما حدث في امه محمد صلى الله عليه وسلم. وما فيش كتاب اتدون في الوحي في عصر النبوة زي القرآن. مفيش. اللي كان يبقى موجود لو التوراة موجودة، لكن راح. نعم. نعم. أيضا من ضمن السنن قول الإنسان وهو بيصلي أو المسلم ملء السماوات وملء الأرض، بعد ما يقول سمع الله لإيه؟ لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقول فيها إيه؟ مثل هذا الحديث. وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. ورفع اليدين قبل الركبتين في القيام. ضم أصابع اليدين في السجود. تفريج أصابع الرجلين في السجود. استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين. شوف ده كله أهو. مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود. يعني هو ساجد أكيد. أخي بقول لك إزاي؟ مجافاة البطن عن الفخذين، هو نايل لك الصورة بياخد منها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وضع اليدين حزو الايه؟ المنكبين أو الأذنين في السجود. ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود. الإكثار من الدعاء في السجود، شوف السنن. افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى. أهو. وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الايه؟ على اليسرى. نعم. وضع الذراعين على الفخذين في التشهد، هو قاعد. ايضا مما ورد في السنه ولم يرد عند البخاري، قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى في التشهد والتحليق كده. أخذ بالك إزاي؟ ده وردت الصورة في حديث أخرى. نعم بس مش عند البخاري. جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية، شفت بقى إزاي؟ اللي احنا قلنا هو بعد ما يقوم من السجود الثاني جلسة صغيرة كده ممكن يقوم، ودي واردة أيضا. نعم. التورك في التشهد الثاني اللي هو يجلس على إليته ورجل اليسرى داخلة تحت الإيه؟ اليمنى المنطوبة. النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس. الصلاة والتبريك على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، في التشهد الأول لعموم الإيه؟ الأدلة. الدعاء والتعوذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار من فتنة محمد وفتنة المسيح الدجال. التفات يمينا وشمالا في التسليمتين، ده برضه مما ورد. نيته في السلام، ان خلاص عايز يخرج من الصلاه يبقى عايز محتاجه نيه. نعم. كل الكلام ده هو مما تتبعه اهل العلم في سنن صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. برضه لو دورت على ايه المكروهات اللي في الصلاه، النواقض المتعلقه بالصلاه، ما سابوش حاجه. كل شيء بينوه بدقه شديده وتفصيل كامل، بحيث ان حياه النبي عليه الصلاه والسلام اتنقلت لنا. نعم. انا لما ارجع للبخاري بقى، اللي هو دايما كل السهام توجه الاول لمين؟ للبخاري. للبخاري هو حفظ السنه كلها، يعني سبب في حفظ السنه كلها على اعتبار ان دي اعلى الاسانيد واقواها في الحفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما بيعرضها بيعرضها بصوره اول ما تقرا فيها تحس ان انت عايش في المجتمع النبوي. صحيح. بتتأسى بالنبي عليه السلام، تشوف روح الإخاء والمودة بين المجتمع اللي هي بتعمل مرض في قلوب الإيه؟ الأعداء. بتشوف ترابط، رحمة، توافق، حرص. والبخاري ما نقلش حديث واحد، نقل أحاديث أكثر من 7000 حديث. وهو البخاري كان في طريقة نقل الأحاديث زي ما قلنا كان بيركز في كل حديث على مشهد معين بينقله كأنك بتنقله بعدسة مكبرة بيقول لك قدامك. كبر لك المشهد في الحتة دي والحتة دي، وهو قاعد بيلف حوالين الصورة أو الكيفية اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الزوايا لغاية ما بتشوف الواقع قدامك وتعيشه. صحيح. دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى لم نجدها في أمة من الأمم. احنا نحافظ على تراثنا بقى وندافع عنه، ولا كل واحد بقى طالع اليومين دول يعني رويبضة ما عندوش اي شيء من اصول العلم ولا دراسته، جاي يتعلم بره ولا جوه، ولا يتعلم على الاشتراكية ولا الرأسمالية ولا ما يسمى تقدمية، وحيش حياته كلها هناك في الغرب، جاي يفرض علينا الطعن في سنة النبي عليه السلام وعايز يمشينا على هواه. لا. نعم. الحمد لله الأمة ديت من الله تبارك وتعالى عليها إذ بعث فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.